إذ

كذلك كذنا ليوسف كذلك كذنا كذلك كذنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم كذلك كذنا ليوسف كذلك كذنا كذلك كذنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا نرفع درجات من نشاء وفوق كل وفوق كل ذي علم عليم قالوا إن يسرق فقد سرق أخ فأسرها يوسف

ولن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب للقرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولي عنهم وقال يا و

أجد ريحاً

توفني مسلما